بسم الله السميع العليم الشهاب الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك ورحمة حنان على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا ولكننا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك واشرع علينا رحمة فأهدنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله كنا لازلنا في سورة الأنبياء وصلنا إلى في قول الله سبحانه وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين استجبنا له فاكتشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. لازلنا في قصة أيوب عليه السلام ثم قال ثم أقبل أيوب على الثلاثة وقال أتيتموني غضابا وهبتم قبل أن تسترهبوا وبكيتم من قبل أن تضربوا كيف بي لو قلت لكم تصدقوا عني بأموالكم لعل الله أن يخلصني أو قربوا عني قربانا لعل الله يتقبله ويرضى عني وإنكم قد أعجبتكم أنفسكم وظننتم أنكم عوقبتم بإحسانكم فهنالك بغيتم وتعززتم ولو نظرتم فيما بينكم وبين ربكم ثم صدقتم لوجدتم لكم عيوبا سترها الله بالعافية التي ألبسكم وقد كنت فيما خلا والرجال يوقرونني وأنا مسموع كلامي معروف حقي منصف من خصمي فأصبحت اليوم وليس لي رأي ولا كلام معكم فإنكم كنتم علي أشد من مصيبتي. يعني هذا يوضح الموقف موقف بعض الناس تكون تصرفاتهم وأحاسيسهم وتعاملاتهم بناء على موقف الشخص نفسه لا مع أفعاله يعني على مكانة يعني ناحية المادية وعلى كذا وكذا هذا يكون المعيار عند بعض الناس ما دام عنده غنى فكل قال رأيت الناس قد مالوا إلى قد مالوا إلى من عنده ماله ورأيت الناس قال ذهبوا إلى من عنده ذهب ورأيت الناس انفضوا عند من ليس له فضة وكذا. فقال النبي أيوب عليه السلام قال يعني استعجلت في تلوموني وتطاولوا علي وكذا وكذا ما به شيء يعني أنا ما ارتكب وأنتم تعرفوا عن حقيقتي يعني كيف غيركم إذا كنتم أنتم قلتم الخلص اللي معي الثلاثة اللي خرجتهم وهذا كلامكم فهذا يعني ربما يعني لو نظر أحدكم إلى ما الله ساتر عليه بالعافية اللي هو فيها لعرفتم يعني إن المسألة مسألة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ولكن يعني الوضع اختلف أول كيف كنت اليوم كيف أنا يعني. ثم أعرض عنهم وأقبل على ربه مستعينا به متضرعا إليه فقال ربي لأي شيء خلقتني ليتني إذ كرهتني لم تخلقني يا ليتني كنت حيضة ألقتني أمي أو يا ليتني عرفت الذنب الذي أذنبته والعمل الذي عملته فصرفت وجهك الكريم عني لو كنت أمتني فألحقتني بآبائي فالموت كان أجمل لي ألم أكن للغريب دارا وللمسكين قرارا ولليتيم وليا وللأرملة قيما إلهي أنا عبد ذليل إن أحسنت فالمن لك وإن أسأت فبيدك عقوبتي جعلتني للبلاء غرضا وللفتنة نصبا وقد وقع علي بلاء لو سلطته على جبل ضعف عن حمله فكيف بحمله فكيف يحمله ضعفي إلهي تقطعت أصابعي فإني لا أرفع الأكلها من الطعام بيدي جميعا فما تبلغان إثمي إلا على الجهد مني فساقطت لهواتي ولحم راسي فما بين أذني من سداد حتى أن أحداهما ترى من الأخرى وإن دماغي يسيل من فمي تساقط شعر عيني فكأنما حرق بالنار وجهي وحدقاتي هما متدليتان على خدي ورمى لساني حتى ملأ فمي فما أدخل منه طعاما إلا غصني ورمت شفتاي حتى غطت العلياء أنفي والسفلى ذقني تقطعت أمعائي في بطني فإني لا أدخله الطعام فيخرج كما دخل ما أحسه ولا ينفعني ذهبت قوة رجلي فكأنهما قربة ماء أطبق حمل لا أطيق حملهما ذهب المال فصرت أسأل بكفي فيطعمني من كنت أعوله اللقمة الواحدة فيمنها علي ويعيرني هلك أولادي ولو بقي أحد منهم أعانني على بلائي ونفعني قد ملني أهلي وعقني أرحامي وتنكرت معارفي ورغب عني صديقي وقطعني أصحابي وجحدت حقوقي ونسيت صنائعي أصرخ فلا يصرخونني وأعتذر فلا يعذرونني ودعوت غلامي فلم يجبني وتضرعت لأمتي فلم ترحمني وأنحل جسمي ولو أن ربي نزع الهيبة التي في صدري وأطلق لساني حتى أتكلم بملء فمي ثم كان ينبغي للعبد أن يحاج عن نفسه لرجوت أن يعافيني عند ذلك مما بي ولكنه ألقاني وتعالى عني فهو يراني ولا أراه ويسمعني ولا أسمعه لا نظر إلي فرحمني ولا دنا مني ولا أدناني فأتكلم ببراءتي وأخاصم عن نفسي. فلما قال ذلك أيوب وأصحابه أظله غمام حتى ظن أصحابه أنه عذاب. ثم نودي منه يا أيوب إن الله يقول ها أنا دنوت منك ولم أزل منك قريبا فقم فدلي بعذرك وتكلم ببراءتك وخاصم عن نفسك واشدد إزارك وقم مقام جبار فإني لا ينبغي لي أن يخاصمني إلا جبار مثلي ولا ينبغي أن يخاصمني إلا من يجعل الزمار في فم الأسد واستخال في فم العنقاء واللجام الزئار نعم الزئار في فم الأسد واستخال في فم العنقاء صوتها واللجام في فم التنين ويكتال مكيالا من النور ويزن مثقالا من الريح ويصر صره من الشمس ويرد أمس لقد منسك نفسك أمرا ما يبلغ بمثل قوتك ولو كنت إذ منسك ذلك ودعتك إليه تذكرت أي مرام رامت بك أردت أن تخاصمني بهيك أم تحاجني بخطابك أم أردت أن تكابرني بضعفك أين أنت متى مني يوم خلقت الأرض ووضعتها على أساسها هل علمت بأي مقدار قدرتها أم كنت معي تمد بأطرافها أم تعلم ما بعد زواياها أم على أي شيء وضعت أكنافها وضعت أكنافها أبطاعتك حمل الماء الأرض أم بحكمتك كانت الأرض للماء غطاء أين كنت مني يوم رفعت السماء سقفا في الهواء لا بعلائق سيبت ولا يحملها دعم من تحتها دعم من تحتها هل يبلغ من حكمتك أن تجري نورها أو تسير نجومها أو يختلف بأمرك ليلها ونهارها أين أنت مني كلام نعم. فقال أيوب إلى آخره. فقال أيوب قصرت عن هذا الأمر الذي يعرض علي ليس الأرض انشقت فذهبت فيها ولم أتكلم بشيء يسقط ربي اجتمع علي البلاء إلهي فجعلتني مثل العدو وقد كنت تكرمني وتعرف نصحي وقد علمت أن كل الذي ذكرت صنع يديك وتدبير حكمتك وأعظم من هذا ما شئت عملت لا يعجزك شيء ولا تخفى عليك خافية ولا تغيب عنك غائبة من هذا الذي يظن أن يسر عنك سرا وأنت تعلم ما يخطر على القلوب وقد علمت منك في بلائي هذا ما لم أكن أعلم وخفت حين بلوت أمرك أكثر مما كنت أخاف إنما كنت أسمع بسطوتك سمعا فأما الآن فهو نظر العين إنما تكلمت حين تكلمت لتعذرني وسكت حين سكت لترحمني وكلمة زلت فلن أعود قد وضعت يدي على فمي وعضضت على لساني وألصقت بالتراب خدي ودسست فيه وجهي لصغاري وسكت كما أسكتتني خطيئتي فاغفر لي ما قلت فلن أعود لشيء تكرهه مني. وقال الله سبحانه يا أيوب فقد نفذ فيك علمي وسبقت رحمتي غضبي إذ خطأت فقد غفرت لك ورددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم ليكون لمن خلفك آية ويكون عبرة لأهل البلاء وعزاء للصابرين. فارفض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فيه شفاؤك وقرب عن صحابتك قربانا واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك. فركض برجله فانفجرت له عين فدخل فيها فاغتسل فأذهب الله عنه كل ما كان به من البلاء. ثم خرج فجلس وأقبلت امرأته فقامت تلتمس في مضجعه فلم تجده فقامت كالوالها مترددة متحيرة ثم قالت يا عبد الله هل لك علم بالرجل المبتلى الذي كان ها هنا؟ فقال لها وهل تعرفينه إذا رأيته؟ قالت نعم وما لي لا أعرفه. فتبسم وقال أنا هو فعرفته بمضحكه فاعتنقته. قال ابن عباس هو الذي نفس عبد الله بيده ما فارقته من عناقه حتى مر بهما كل مال لهما وولد. فذلك قوله أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. واختلف العلماء في وقت ندائه والسبب الذي قاله، الذي قال لأجل أني مسني ضر وفي مدة بلاء. فحدثنا الإمام أبو الحسن علي بن سهل الماسر خسي إملاء يوم الجمعة، الماسر خسي إملاء يوم الجمعة سنة 84 و300. قال أخبرنا أبو طالب عمر بن الربيع بن سليمان الخشاب في مصر، قال حدثنا يحيى بن أيوب العلاب، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا نافع بن يزيد عن عقيل بن شهاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أيوب نبي الله لبث به بلاه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كان يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين، فقال له صاحبه وما ذاك؟ قال منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به، فلما راح إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك، يتكلم به عند أيوب، فقال أيوب ما أدري ما يقولان غير أن الله سبحانه يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان فيذكرون الله سبحانه وفيذكران الله سبحانه وتعالى، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية يذكر الله إلا في حق. قال فكان يخرج بحاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أطأ عليها وأوحي إلي إلى أيوب في مكانه أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فاستبطأته فتلقته تنظر وأقبل عليها وقد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن ما كان، فلما رأته قالت هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ قال إني أنا هو. وكان له إنذاران أندر للقمح كان له إنذاران أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله سبحانه سحابتين، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورد حتى فاض الفضة. وقال الحسن مكث أيوب مطروحا على كناسة في مزبلة لبني إسرائيل 7 سنين وأشهرا تختلف فيه الدواب. وقال وهب لم يكن بأيوب أكله، إنما كان يخرج منه مثل ثدي النساء ثم يتفقى. قال الحسن ولم يبقى له مال ولا ولد ولا صديق ولا أحد يقربه غير رحمة صبرت معه زوجته، تصدق وتأتيه وتحمد الله إذا حمد. وأيوب على ذلك لا يفتر من ذكر الله سبحانه والثناء عليه والصبر على ما ابتلاه، فصرخ عدو الله إبليس صرخة جمع فيها جنوده من أقطار الأرض جزعا من صبر أيوب، فلما اجتمعوا إليه قالوا ما اجتعك؟ قال أعياني هذا العبد الذي سأل ربي أن يسلطني على ماله وولده فلم أدع له مالا وولدا، فلم يزدد بذلك إلا صبرا وثناء على الله سبحانه، ثم سلطت على جسده فتركته قرحة ملقى على كناسة بني إسرائيل لا تقربه إلا امرأة، فقد افتضحت بربي فاستعنت بكم لتعينونني عليه. قالوا له أين مكرك؟ أين عملك الذي أهلكت به من مضى؟ قال بطل ذلك كله في أيوب، فأشير عليه، قالوا نشير عليك رأيت آدم حين أخرجته من الجنة؟ قال من قبل امرأته. قالوا فشأنك بأيوب من قبل امرأته، فإنه لا يستطيع أن يعصيها وليس أحد يقربه غيرها. قال أصبتم. فانطلق حتى أتى امرأته وهي تصدق، فتمثل لها في صورة رجل، فقال أين بعلتي يا أمة الله يا أمة الله؟ قالت هو ذاك يحك جروحه وتتردد الدواب في جسده، فلما سمعها طمع أن يكون كلمة جزع، يعني قلت هي خائفة من الكلام هذا، فوسوس إليها فذكرها ما كان فيه من النعيم والمال، وذكرها جمال أيوب وشبابه وما هو فيه من الضر وأن ذلك لا ينقطع عنهم أبدا. قال الحسن فصرخت، ولما صرخت علم أن قد جزعت، فأتاها بسخلة فقال ليذبح هذا لأيوب ويبرأ، أعطيه هذه الشاة يذبحها قربانا لي ويبرأ. قال فجاءت تصرخ يا أيوب حتى متى يعذبك ربك لا يرحمك؟ أين المال؟ أين الماشية؟ أين الولد؟ أين الصديق؟ إن لونك الحسن قد تغير وصار مثل الرماد، أين جسمك الحسن الذي قد بلي وتتردد فيه الدواب؟ اذبح هذه السخلة واسترح. قال أيوب أتاك عدو الله فنفخ فيك وأجبته، ويلك أرأيت ما تبكين عليه مما تذكرين مما كان فيه من الماء مما كنا فيه من المال والولد والصحة فنعطانيه. قالت الله. قال فكم متعنا به؟ قال 80 سنة. قال فمذ كم ابتلانا الله بهذا البلاء؟ قالت منذ 7 سنين وأشهر. قال ويلك والله ما عدلت ولا أنصفت ربك. ألا صبرت يكون حتى يكون في هذا البلد الذي ابتلاناه ربنا به 80 سنة كما كنا في الرخاء 80 سنة؟ والله لئن شفاني الله لأجلدنك 100 جلدة. أمرتني أن أذبح لغير الله طعامك وشرابك الذي أتيت به؟ علي حراما أذوب شيئا مما تأتينني به بعد إذ قلت لي هذا؟ فاغربي عني فلا أراك. فطردها فذهبت. فلما نظر أيوب إلى امرأته قد طردها وليس عنده طعام ولا شراب ولا صديق خر ساجدا وقال ربي مسني الضر. ثم رد ذلك إلى رب فقال وأنت أرحم الراحمين. فقيل له ارفع رأسك فقد استجبت لك اركض برجلك. فركض برجله فنبعث عين فاغتسل منها فلم يبقى عليه من دابة شيئا ظاهرا إلا سقط. فأذهب الله كل ألم وكل سقم وعاد إليه شبابه وجماله أحسن ما كان وأفضل ما كان. ثم ضرب رجله فنبعت عين أخرى فشرب منها فلم يبقى في جوفه داء إلا خرج. فقام صحيحا وكسي حلة. قال فجعل يلتفت فلا يرى شيئا مما كان له من أهل ومال إلا وقد أضعفه الله، يعني أعطاه الله ضعفه، أضعفه الله له حتى والله ذكر لنا أن الماء الذي اغتسل منه تطاير على صدره جرادا من ذهب. قال فجعل يضمه بيده فأوحى إليه يا أيوب ألم أغنيك؟ قال بلى ولكنها بركتك فمن يشبع منها. قال فخرج حتى جلس على مكان المشرف. ثم إن امرأته قالت رأيت إن كان طردني إلى من أكله؟ أدعه يموت جوعا وتأكله السباع؟ لأرجعن إليه. فرجعت إليه فلا كناس ترى ولا تلك الحال التي كانت، وإذا الأمور قد تغيرت. فجعلت تطوف حيث كانت الكنافة وتبكي وذلك بعين أيوب يعني وهو يراها. قالت وهابت صاحب الحلة أن تأتيه فتسأله عنه. فأرسل إليها أيوب فدعاها فقال ما تريدين يا أمة الله؟ فبكت وقالت أردت ذلك المبتلى الذي كان منبوذا على الكنافة لا أدري أضاع أم ما فعل. فقال لها أيوب ما كان منك؟ فبكت وقالت أردت بعلي فهل رأيته؟ قال وهل تعرفينه إذا رأيته؟ قالت وهل يخفى على أحد رآه؟ ثم جعلت تنظر إليه وهي تهابة. ثم قالت أما إنه كان أشبه خلق الله بك إذ كان صحيحا. قال فإني أنا أيوب الذي أمرتني أن أذبح لإبليس، وأني أطعت الله وعصيت الشيطان ودعوت الله سبحانه وتعالى فرد علي ما ترين. وقال كعب كان أيوب في بلائه 7 سنين. وقال وهب لبث أيوب في ذلك البلاء 3 سنين لم يزد يوما واحدا. فلما غلب أيوب إبليس ولم يستطع منه شيئا اعترض امرأته في هيئة ليس كهيئة بني آدم في العظم والجسم والجمال على مركب ليس من مراكب الناس له عظم وبهاء وجمال. فقال لها أنت صاحبة أيوب هذا الرجل المبتلى؟ قالت نعم. قال هل تعرفينني؟ قالت لا. قال فأنا إله الأرض وأنا الذي صنعت لصاحبك ما صنعت، وذلك أنه عبد إله السماء وتركني فأغضبني، ولو سجد لي سجدة واحدة ردت عليه وعليك كل ما كان لكما من مال وولد فإنه عندي. ثم أراها إياهم فيما ترى ببطن الوادي الذي لقيها فيه. قال وهب وقد سمعت أنه إنما قال لو أن صاحبك أكل طعاما ولم يسمي عليه لعوفي مما به من البلاء. والله أعلم. وأراد إبليس لعنه الله أن يأتيه من قبلها. ورأيت في بعض الكتب يقول أن إبليس قال لي رحمة وإن شئت فاسجدي لي سجدة واحدة حتى أرد عليك المال والأولاد وأعافي زوجك. فرجعت إلى أيوب فأخبرته بما قال لها وما أراها. قال قد أتاك عدو الله ليفتنك عن دينك، ثم أقسم إن عافاه الله لا يضربنها 100 جلدة. مستحيل الكلام ده، إن يضربها على أساس أنها رفضة. وقال عند ذلك مسني الضر من طعم إبليس في سجود من طمع إبليس في سجود حرمتي له ودعائها إياها وإياي إلى الكفر. قالوا ثم الله سبحانه رحمة امرأة أيوب بصبرها معه على البلاء وخفف عنها، وأراد أن يبر يمين أيوب، فأمره أن يأخذ جماعة من الشجر فيضربها بها ضربة واحدة كما قال الله سبحانه وتعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. قال وهب وغيره كانت امرأة أيوب تكسب له وتعمل للناس وتجيه بقوته. فلما طال عليهم البلاء وسئمها الناس فلم يستعملها التمست له يوم من الأيام ما تطعمه، فما وجدت شيئا فجدت كرا من رأسها فباعت برغيف فأتته به فقال لها أين قرنك؟ فأخبرته بذلك، فحينئذ قال مسني الضر. وقال قوم إنما قال مسني الضر حين قصدت الدود إلى قلبه ولسانه، فخشي أن يعي عن الذكر والفكر. وقال عبد الله بن عبيد بن عمير كان لأيوب إخوان فأتياه فقاما من بعيد لا يقدران أن يدنوا منه من ريحه. وقال أحدهما لصاحبه لو كان الله علم في أيوب خيرا ما ابتلى بما نرى. قال فلم يسمع أيوب شيئا كان عليه أشد من هذه الكلمة، وما جزع من شيء أصابه جزعه من تلك الكلمة. عند ذلك قال مسني الضر، ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة شبعان وأنا أعلم مكان جائع فصدقني فصدق. وهما يسمعان، ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني لم أتخذ قميصين قط وأنا أعلم مكان عار فصدقني فصدق. وهما يسمعان فخر ساجدا. وقيل معناه مسني الضر من شماتة الأعداء، يدل عليه ما روي أنه قيل له بعدما عوفي ما كان أشد عليه في بلاك، قال شماتة الأعداء. وقيل إنما قال ذلك حينما وقعت دودة من فخذه فرفعها وردها إلى موضعها، وقال كلي فقد جعلني الله طعاما، فعضته عضة زاد ألمها على جميع ما قاس من عض الديدان. وسمعت أبا عبد الله بن محمد بن جعفر الأبيوردي يقول سمعت أبا عبد الله محمد بن عباد البغدادي يقول سئل أبو القاسم جنيد عن هذه الآية فقال عرفه فاقة السؤال يمن عليه بكرم النوال. وسمعت أستاذنا أبا القاسم بن حبيب يقول حضرت مجلسا خاصا بالفقهاء والأدباء في دار سلطان فسألت عن هذه الآية بعد إجماعهم على أن قول أيوب مسني الضر شكاية، وقد قال الله سبحانه إن وجدناه صادرا، فقلت ليس هذا شكاية وإنما هو دعاء بيان قوله سبحانه فاستجبنا له، والإجابة تعقب الدعاء لا الاشتكاء، فاستحسنوه وارتضوه وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم، واختلفوا في كيفية ذلك. فقال قوم إنما أتى الله سبحانه أيوب في الدنيا مثل أهله الذين هلكوا، أما الذين هلكوا فإنهم لم يردوا عليه، وإنما وعد الله أيوب أن يؤتيه إياهم في الآخرة. وروى عبد الله بن إدريس عن ليث قال أرسل مجاهد رجلا يقال له قاسم إلى عكرمة يسأله عن هذه الآية، فقال له قيل له إن أهلك لك في الآخرة، فإن شئت عجلناهم لك في الدنيا، وإن شئت كانوا لك في الآخرة وأتيناك مثلهم في الدنيا. فقال يكونون لي في الآخرة وأوتى مثلهم في الدنيا. قال فرجع إلى مجاهد فقال أصاب، ويكون معنى الآية على هذا التأويل وأتيناه أهله في الآخرة ومثلهم معهم في الدنيا. وأراد بالأهل الأولاد، قال وهب كان له 7 بنات و3 بنين، وقال ابن يسار كان له 7 بنين و7 بنات، وقال آخرون بردهم الله سبحانه بأعيانهم وأعطى مثلهم معهم. وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وكتاتة وكعب، قال أحياهم الله وأوتي مثلهم، وهذا القول أشبه بظاهر الآية. وقال الحسن أتاه الله المثل من نسل ما له الذي رد عليه وأهله، فأما الأهل والمال فإنه ردهم عليه بأعيانهما، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، عظة لهم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين لهنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، كروبنا، مروعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واغفر ذنوبنا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اختصرنا بعض الكلام اللي طبعا مستحيل أن أيوب يأتي بهذا الشكل، وتحمل الأذى وتحمل سنين، ومع ذلك لم يأتينا لهذه المحاكمة اللي سبق وكأنه يحاكم الله سبحانه وتعالى، حاشا أيوب عليه السلام، قال صبر لن يصبرها أحد من العالمين، ولم يأتي أحد بما أتى به أيوب في الصبر. لذلك بعضها فيها